يقول السائل: ما الحكم في جهاز تسجيل ردفته من كابينة تليفونات عمل السحب على الأرقام فردفت التسجيل علما بأني أستعمله في الخير؟ يقول بأنه ردف مسجل وهذا المسجل أتاه عن طريق سحب على مسابقة، وضعوا مسابقة وخرج اسمه. مسابقة في اسمه لأنه مرة من المرات جاء لكابينة واتصل من الكابينة، وقالوا أي شخص يتصل من هذه الكابينة نعطيه رقم، وفي آخر الشهر يخرج اسم من الأرقام أو رقم من الأرقام، وخرج اسم هذا الرجل. هل يجوز أن يأخذ بهذا التسجيل؟ يبذل مال هذا، يبذل مال. نعم. عند التسجيل يبذل المال. نعم يبذل المال إذا أراد أن يتصل بالهاتف. هذا يكون يعطي معه، هذا يبذل المال يكون يعطي معه. نعم. لكن سماحة الشيخ إذا أخذ هذا التسجيل ماذا يفعل به؟ لا يأخذه، لا يفعل، يرده إليه. يرده إليه. نعم.